الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، وصلنا إلى أين إن شاء الله؟ قول المؤلف رحمه الله: أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنقص الصالحين. نعم، أصل الأول. قبل الأصل الثاني بخمسة أسطر، سبعة أسطر تقريبا. نعم، إن شاء الله نقرأ المتن يا شيخ. نعم، قرأ المتن والشرح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنقص الصالحين. قال الشيخ محمد بن أمان الجامي رحمه الله تعالى: من أخلص لله سبحانه وتعالى وحارب عبادة غير الله والتذلل لغير الله وابتعد عن الطواف بالأضرحة والذبح لها، أن ذلك تنقص للصالحين وتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في سورة محبة الصالحين واتباع الصالحين، أو في سورة محبة الصالحين واتباع الصالحين، ولعل الاتباع أفضل. أظهر لهم الشرك بالله كما وصفنا، أن يطوف بأضرحة الصالحين وأن يستغيث بهم ويستعين بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويعتقد فيهم أنهم يتصرفون كما تصرح بذلك كتب المتصوفة بأن أولياء الله تعالى مشغولون بالخدمة في حياتهم، المراد بالخدمة العبادة، فإذا ماتوا تفرغوا ليتصرفوا في هذا الكون لاتباعهم في خدمة أتباعهم في نفعهم ودفع الضر عنهم، شرك بواح. هذا ما تدعو إليه كثير من كتب المتصوفة، فهكذا أظهر الشيطان وانقلبت الحقائق لدى كثير من عوام المسلمين. هذا هو الأصل الأول. هذا الذي كنت تقرأه شرح الشيخ محمد أمان جامع. نعم، رحمه الله. لا شك أن هذا الأصل من أصل مهم، وهذا الحق يحتاج إلى نظر، وهو أن شبهة شيطانية، أن الشيطان يظهر لهم، قال الإخلاص في سورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. لو تكلمت عن الإخلاص وتوحيد العبادة لله تعالى، قال هذا تنقص الصالحين وتخصير في حقوقهم. لو قلت لا تكمل من فلان وفلان، قال لك أنت تنتقص الصالحين. فهكذا أظهر لهم الشيطان والعياذ بالله الإخلاص، جعله ماذا؟ صورة تنقص الصالحين، وعكس لهم الصورة، وقال وأظهر لهم الشرك لله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. فمن الذي يشرك بالله عندهم ويتوسل بالقبور والأموات، هذا هو محبة الصالحين واتباعهم. نعم، الأصل الثاني. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين. أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المرسلين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. نعم، أقرأنا الشيخ الجامع رحمه الله. نعم، قال الشيخ محمد أمان الجامع رحمه الله تعالى: أما الأصل الثاني أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق في الدين، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا سبحانه وتعالى أن نكون كالذين تفرقوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق في الدين. أمر الله سبحانه وتعالى أمرا صريحا ونهى نهيا صريحا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا عبارة صريحة يفهم معناها كل من يفهم اللغة العربية، ليس هنا مفرد غريب يسأل عنه الإنسان اللهم، إلا إذا كان لفظة واعتصموا بحبل الله معنى حبل الله، واعتصموا بحبل الله بدين الله بكتاب الله بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء به رسول الله. هذا الاختلاف اختلاف تنوعي، المعنى واحد، واعتصموا بما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم يقصد هذا اعتصموا بحبل الله، جاء في بعض التفاسير حبل الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء حبله هو الإسلام، وجاء حبله حبل الله هو القرآن، وجاء في بعض التفاسير حبل الله دين الله. فهذا الاختلاف في التفسير يسمى اختلاف تنوع. معنى الاختلاف تنوع أن المعنى هذه المعاني كلها مقبولة، وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا يحتمل هذه المعاني كلها. بارك الله بكم. نعم. ثم فسر هذا الاعتصام بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا أيها المؤمنون ولا تفرقوا. الجملة الثانية تفسير للجملة الأولى: لا تفرقوا في الدين، لا تكونوا فرقا وأحزابا وجماعات. وهل هنا أمر أصرح من هذا الأمر؟ وهل نهي أصرح من هذا النهي من التفرق؟ ومع ذلك إذن بارك الله بكم، أمر الأصل الثاني من الدين وأصول منه الثلاثين هو الاجتماع وترك التفرق. والاجتماع بارك الله بكم كيف يكون؟ يكون بحبل الله، يكون على شرع الله، على كتاب الله. وكيف نكمل ونفهم الاجتماع؟ قال ولا تفرقوا، نترك التفرق. ما هو التفرق؟ لا تكون فرقا وأحزابا وجماعات. الاجتماع ليس في الفرق، ليس في الجماعات. نعم بارك الله. اقرأ. ومع ذلك كثر المغالطون الذين يغالطون هذه الأوامر الصريحة بإيجاد جماعات متفرقة والانتماءات المختلفة. فإذا ذكرت هذه الآية غالطوها مغالطة، قالوا كلنا في الدين والجماعات كلها في الدين. فإذا كانت الجماعات كلها في الدين فلماذا الاختلاف؟ وهذه المغالطة الصريحة ضرت كثيرا من شبابنا، حيث زعم الزاعمون إن الجماعات الكثيرة التي في الساحة تتعاون في الدين، تتعاون في سبيل الله. وهل الله سبحانه وتعالى قال تفرقوا أو اعتصموا ولا تفرقوا؟ إن لم تكن الجماعات الموجودة في الساحة مضادة لهذه الآية الصريحة كيف تفهم الآية؟ هذا ما يريد المؤلف الجامع عندما يقول: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. العوام بارك الله يقول هذا الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق، يقول هذا الأمر يفهمه العوام، عوام الناس، لكن ليس كل عوام. انظر من هم العوام الذين يفهمون هذا الأمر؟ العوام الذين سلموا يعني فطرتهم لم تتلوث بلوثة البدعة. العوام الذين سلمت فطرهم من التشويش والتهويج، والعوام الذين يعيشون بعيدا عن الانتماءات والجماعات فيفهمون هذا فهما واضحا لا يستطيع. والله اذا تلوت هذه الايه على عام عام بسيط ما تلوثت فطرته بلوثه الحزبيه بلوثه البدع والانتماءات، قلت له الله تعالى يقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والله يقول لك العامي اذا على ضوء هذه الايه لا احزاب في الدين ولا انتماءات ولا جماعات، هذا العامي السليم فطرته. نعم بارك الله. قال المسلم: ونهانا ان نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا من اليهود والنصارى الذين افترقوا الى فرق. وبين النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة تحذو حذو اليهود والنصارى في التفرق وتتفرق ولابد ولا محالة، لأن ذلك سبق في علم الله وإن لم يكن مأمورا به، ولكن شر قد علمه الله وكتبه عنده، إذ لا يقع في هذا الكون من عندي هذه الكلمة ولكنه شيء قد علمه الله، فلا أعلم أي روايتين أصح. المهم عندي ولكنه شيء قد علمه الله، ولكن نعم نعم ولكن شر عندنا، ولكن شر قد علمه الله. المهم اكتب كلمة شر كلمة شر ربما نعم نعم نعم. إذ لا يقع في هذا الكون من خير وشر إلا بعلم الله تعالى السابق وفي كتابه السابق وبمشيئته العامة، كل ذلك داخل في باب القضاء والقدر، وليس كل ما وقع محبوبا عند الله، بل إذا كنا نفرق بين الإرادة الشرعية الدينية وبين الإرادة الكونية، هذا وقع بإرادة الله الكونية لا بإرادته الشرعية، أي إن الله أمر الناس جميعا بالإيمان، وهل آمن الجميع؟ لا. أمر الناس جميعا بالصلاة، وهل الجميع صلوا؟ لا. نكمل. المهم يقول هذا التفرق، هذا التفرق أخبر بالرسول صلى الله عليه وسلم وأراده الله تعالى، لكن أسألكم أراد الله هذا التفرق بأي نوع من أنواع الإرادة؟ إرادة الكونية يا شيخ، الباقون نبي الكونية أم أي نوع من الإرادة؟ من الإرادة الكونية والشرعية. ماذا تقولين يا أخو؟ الكونية والشرعية. الكونية والشرعية يقولون يا شيخ. لا، الكونية فقط، لأن الشرعية ما أراده الله شرعا، لكن الكونية الإرادة الشرعية الأمور التي يحبها الله أراده شرعا، أمور يحبها أن تفعلها، وأمور نهانا عن فعلها لا نفعلها، هذا شرعا. أما كونا فلولا إرادة الله الكونية ما قتل القاتل، ولولا إرادة الله الكونية ما تفرقت الأمة، ولولا إرادة الله الكونية ما استطاع الساحر أن يسحر، ولولا إرادة الله الكونية ما تسقط من ورقة من شجرة إلا يعلمها. فإرادته الكونية لا سبيل لربها، ما ترد. الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أن الإرادة الكونية لا ترد، لكن الإرادة الشرعية ممكن ترد. على سبيل المثال، أراد شرعا الصلاة، لكن بعض الناس صلى وبعض ما صلى، لكن الإرادة الكونية لا بد لها أن تقع. يعني هذا يعني أمر ينبغي يعني التنبه. أحيانا تسمع شيء شر ويقول لك لولا أن أراد الله هذا الأمر ما كان يقع، وقد يأتي قائل يقول هذا الشر كله من الله، يقول الله تعالى أراده كونا لا شرعا. نعم. إذا الأمر الديني والإرادة الدينية الشرعية قد يتحقق مضمونها وقد لا يتحقق. إذا الإرادة الشرعية تسمى إرادة دينية أيضا، يقول قد يتحقق مضمونها، قد يتحقق الأمر الذي يريده الله وقد لا يتحقق. نعم. أما ما أراده الله كونا لا بد من وقوعه شرا كان أو خيرا، كفرا أو إيمانا. أما ما أراده الله كونا وقدرا ثم الإرادة الكونية أو الإرادة القدرية، قال فلا بد من وقوعه شرا كان أو خيرا، كفرا أو كان أو معصية، معصية أو طاعة. نعم. ولا يظن وقوعه بأنه محبوب عند الله. الكفر الذي يقع بإرادة الله الكونية ليس محبوبا عند الله، يعني حتى الكافر لا يستطيع ان يكفر ما لم تكن هناك اراده الله الكونيه. نعم. بل الله سبحانه وتعالى بل الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر وينهى عن الفحشاء والمنكر، وكل ذلك واقع بارادته الكونيه غير الاراده الشرعيه الدينيه، اي ليس بمامور به ولا محبوبا عند الله، ولكنه يقع كل ذلك بإرادة الله الكونية ولا محالة طالما أراد الله ذلك لذلك. لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة لا بد من وقوع ذلك، ولا يدل وقوع ذلك أن ذلك أمر محبوب عند الله،

في هذه الجماعات والانتماءات، وهذه الطرق الحزبية، وخصوصا ما كان من أجل الدين. والصورة الثانية الخطيرة للتفرق في هذا الزمان هي ما كانت تنشأ عن طريق البدع، فالبدع أيضا تفرق في الدين. البدع تدل إلى التفرق في الدين. بارك الله فيكم. نعم. قال: وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، والأمر واضح ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدون، بدليل ما ورد به السنة قوله صلى الله عليه وسلم عن الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حديث صحيح مؤيد للآية السابقة. الكتاب يعني بعد توحيد الله ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا شيئا. بعد التوحيد ما يذكر قال أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الأمر الثالث أن تناصحوا بولاة الأمر، أن تناصحوا بولاة الأمر. ومناصحة ولاة الأمر هي المناصحة للعلماء، العلماء يستطيعون مناصحة ولاة الأمور. فنحن بالنسبة لنا مناصحة النصح بولاة الأمور لنا هو عدم الخروج على طاعتهم وعدم تهييج الناس عليهم. بارك الله فيكم. نعم. الكتاب والسنة اجتمعا على الأمر بالاعتصام والاتحاد والنهي عن التفرق، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم وهو الفقه في الدين. إن الافتراق في أصول الدين وقع أول ما وقع بعد انقراض القرون المفضلة، وتوسع هذا التفرق في عهد العباسيين كما يعلم الجميع. وسبب تفرق المسلمين إلى هذه الفرق نشأة علم الكلام ووجود التصوف في أول الأمر. ذكر شيخ الإسلام أن التصوف أول ما وجد أو نشأ أو ظهر صار في البصرة على أيدي عباد تقشفوا وزهدوا في الدين وانقطعوا لعبادة الله تعالى. وزهدوا في الدنيا. عندنا في الدين يا شيخ، في الدنيا. نعم. وزهدوا في الدنيا وانقطعوا لعبادة الله. نعم يا شيخ صحيح. وزهدوا في الدنيا وانقطعوا لعبادة الله تعالى، ولكن لما كان هذا التقشف والزهد على جهل زين لهم الشيطان بعض الأعمال. أول ما بدأ أول ما بدأوا بلبس الصوفي. نعم. الجهل يا شيخ. لا، هذا ظهور التصوف الذي هو عبارة عن بدعة التصوف، يعني ظهور البدعة. نعم. نعم يا شيخ. نعم. نكمل. نكمل بعد. أول ما بدأوا بلبس الصوفي وقاطعوا القطن والكتان، وظهروا واشتهروا بلبس الصوف، ولذلك قيل لهم الصوفية نسبة إلى الصوف. وإن زعم من زعم منهم أن نسبة الصوفية نسبة إلى الصفة وأنهم من أهل الصفة في هذا المسجد، هذا غلط حتى من الناحية اللغوية. النسبة إلى الصفة صفي وليس صوفي. كذلك دعوى بأن التصوف نسبة إلى الصفاء غلط معنى ولغة، لأن النسبة إلى الصفاء يرحمك الله لأن النسبة إلى الصفاء صفائي. هنا النسبة صوفي نسبة إلى الصوف، وليس هناك صفاء بل هناك ما يخالف الصفاء. نشأ محمد أمام الزاني رحمه الله يبطل قام من يقول من الصوفية كلمة الصوفية نسبة إلى الصفاء، ومن يقول الصوفية نسبة إلى الصفة، فرحمه الله تعالى يبطل هذا الكلام. نعم. نشأت هذه الفرقة التصوف، ثم دخل فيهم الزنادقة وكثرة الابتداع، إلى أن انتهى أمرهم إلى وجود وحدة الوجود جماعة ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وابن عجيبة، هؤلاء الأبناء غير البررة هم الذين أفسدوا على كثير من المسلمين دينهم وعبادتهم. وحدة الوجود بارك الله بكم هي يعني عقيدة الحادثة. يعني معنى هذه العقيدة، عقيدة الوجود، وحدة الوجود، أنه في الوجود كل شيء هو الله، وأن الله نفسه، وأن الوجود كله يمثل الله، يمثل الله العافية. يعني يقولون أنه لا انفصال بين الخالق والمخلوق، بل يقولون أن الخالق والمخلوق متحدين. فبذلك منهم أهل يعني فرقة من وجود الوجود الحلول والاتحاد. حتى من الصوفية منهم من قال يعني كابن عربي، ابن عربي قال أنا الله والعياذ بالله، وقال الله أنا، الله. الأمر الثاني تفرقهم في أصول الدين، أي في باب العقيدة، على يد علماء الكلام لما نشطت المعتزلة في عهد المأمون العباسي وما تبع ذلك من نشاط الأشاعرة، هذا الذي سبب للمسلمين التفرق في أصول الدين. حتى التفرق بدأ بوقت المأمون، المأمون بدأ من هذين الرشيد، كانت أمها فارسية، فتأثر بعلم الكلام ووصل الحال به إلى أن قال أن القرآن مخلوق، وكان يعذب الناس ويرجمهم، وكانت فتنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في زمنه، حيث اعتقل وعذب ونكر له النكار الشديد. كانت هذه بداية الفتنة. وأقول لكم بارك الله بكم، ربما البعض يقولون الآن، يقولون الآن الأمة يعني في فتن، وأن نعم الأمة في فتن، لكن هذه الفتنة ليست أكبر من فتنة القول بخلق القرآن. كانت فتنة عظيمة. جاء الفقهاء، فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد بن حنبل، قال الإمام أذن لنا بالخروج على المأمون، لأن عقيل على الله تدرس في الكتاتيب. يعني وصل الأمر إلى أن عقيلة القول بخلق القرآن تدرس في المدارس والعياذ بالله. فقال لهم الإمام أحمد رحمه الله قولا بليغا، قال لهم اقدروا، يعني نهاهم عن الخروج على دليل الأمر هذا المعتزلي، قال لهم اقدروا، فإن الآن الفتنة خاصة، الفتنة هذه خاصة، أما إنكم لو خرجتم عليه لعمة الفتنة لا وقته. قال الآن الفتنة خاصة، لكن لو خرجتم على هذا الإمام لعمة الفتنة. فلذلك بدأت الفتن ببداية علم الكلام الذي كان في عهد المأمون، والآن كثيرون من تأثر بعلم الكلام، كثير من تقول لهم قال الله قال رسوله، يقول لك أنا رأيي أن الموضوع ليس كذا، وأنا أرى أن الموضوع لا له صورة أخرى. هؤلاء أيضا متأثرون بعلم الكلام، متأثرون بعلم الفلسفة المنطق. نعم حتى جهل منهج السلف بعد محنة الإمام أحمد، إلى أن ظهر الإمام ابن تيمية وصدع بالحق وانتصر لمنهج السلفي، وأظهر الله على يده من جديد هذا المنهج الذي ندرسه اليوم. إذا من عهد العباسيين إلى يومنا هذا، والناس في الغالب الكثير متفرقون في أصول الدين في باب العبادة، لأنها دخلت وثنية التصوف في عبادة الله تعالى. عبد غير الله مع الله، ودعي غير الله مع الله كما تقدم. وفي باب الأسماء والصفات جعل نفي الصفات هو التوحيد من أصول المعتزلة. الأصل الأول هو التوحيد. ما هو التوحيد؟ نفي الصفات. سمي نفي الصفات توحيدا، وسمي الخروج على السلطان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهكذا تفرق المسلمون بسبب هذه الفرق من عهد العباسيين إلى يومنا هذا، ولكن الله لم يترك المسلمين أن يضلوا جميعا. كلما تحتاج الأمة إلى التجديد

فجمع له كتبه ليرد عليه، فإذا به بعد 3 أشهر من دراسة هذه الكتب يعلن أنه لم يعلم حقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد دراسته لهذه الكتب، فيتوب إلى الله ويكتب رسالة في الثناء على ابن تيمية قائلا: ابن تيمية السلفي، رسالة بالتوراة بعد أن جمع هذه الكتب ليرد عليه. أريد أن أقول إن عدم دراسة المنهج السلفي الذي جدد بحمد الله هذا التجديد الواسع هو الذي جعل كثير من الناس لا يزالون يجهلون حقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك يتفرقون في أصول الدين وفي فروعه، فصار العلم والعالم والفقيه من ينكر حقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ناقشت فتاة دكتورا كبيرا ومشهورا، لو ذكرنا اسمه عرفه كثير من الحاضرين من المتعلمين. وقعت على هذا الخبر في إذاعة عربية بغير قصد. تناقش فتاة الدكتورة في الحلف بغير الله وتذكر الأدلة والأحاديث، ويقول الدكتور: لا نرى بأن الحلف بغير الله شرك. فتكرر الفتاة المناقشة وتذكر الأدلة، فيقول: بعض المتشددين يرون بأن الحلف بغير الله شرك، فنحن لا نرى ذلك. هكذا بنون العظمة، لا نرى ذلك. ولم يذكر دليلا لرأيه. هو دكتور، إذا كان يصل إلى هذه الدرجة كثير من المتعلمين والدكاترة لا يزالون يعتقدون بأن من يقول بأن الحلف بغير الله شرك، وأن الاستغاثة شرك، وأن الذبح والنذر شرك، أن هؤلاء من المتشددين. كيف يتفقه شبابنا في دين الله؟ هذا ما يتعجب منه هذا الذي جمع هذه الأصول. ونقف عند هذا إن شاء الله، عند قوله: فصار الاستماع في الدين لا يقل إلا دين الشيخ. نعم يا شيخ، جزاك الله. بقي الشيخ خليل. نعم يا شيخ. ويقول رحمه الله: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه كما شرحنا هو الفقه في الدين، وصار الأمر بالإجماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. وإن كان هذه العبارة فيها نوع من الشدة نوع ما، ولكن الواقع لا يدعو إلى الاجتماع وعدم التفرق ووحدة المسلمين إلا إنسان ناقص عندهم في فهمه. وأما الإنسان المتطور والإنسان العصري العاقل الفاهم لا يدعو إلى هذه الدعوة، لأن دعوة المسلمين اليوم بالاجتماع وعدم التفرق وعدم إيجاد جماعات وعدم إيجاد قوانين مرنة أن يبقى المسلمين في دينهم وعقيدتهم وأحكامهم على منهج واحد. من يدعو إلى هذا ينتقص الآن لدى كثير من المثقفين، وللأسف لدى كثير من المتأثرين بالثقافة الغربية الذين يرون أن العدالة كل العدالة في الديمقراطية الغربية، وأن المسلمين تأخروا جدا ما لم يطبقوا هذه الديمقراطية. بارك الله فيكم. فيكم بارك الله. نسأل الله العظيم رب العصر العظيم نفعنا وإياكم بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاك الله خيرا يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن سؤال يا شيخ؟ نعم. المسلم إذا ذهب مع النصراني إلى دفن الميت واتباع الجنازة هل يؤثم يا شيخ؟ إلى جنازة نصراني؟ نعم، إلى جنازة نصراني ميت. ما ينبغي أن يحضر جنازة نصراني؟ إذا حضر استحى من صديقه وكذا ذهب إلى المقبرة معهم. الله حق أن تخشوا، ما ينبغي حضر جنازهم ولا تشييعهم. إذا كان له حق عليه ممكن أن يعزيهم بعد ذلك بلفظ غير اللفظ رحمه الله أو غفر الله له، كان يقول له رأسكم السالم أو نحو ذلك. أما أن يذهب إلى تشييعهم وأن يقف معهم، الله، هذا شيء محذور. نعم نعم، جزاك الله خير يا شيخ، أحسن الله عليك. طيب، ذلك أن جهلنا شيء عليه إن شاء الله. نعم نعم، بارك الله فيك يا شيخ، حياكم الله. جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله.